بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال: باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، أي نسخ ذلك الحكم الآية التي في الأنفال، فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكان ذلك العقد يتوارث من خلال الناس حتى نزلت هذه الآية الناسخة، فأبقى الله سبحانه وتعالى هذا عقد الأخوة دون عقد الميراث، كما قال وكما بين عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الثانية، وأيضا كانت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال نسختها: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. إذا كان هذه صورة أو سبب من أسباب الميراث من خلال هذا العقد الذي كان يعقد بين هؤلاء القوم حتى نزلت الآية الناسخة لذلك. وبينا أن أسباب الإرث ثلاثة، منها النسب، وكذلك المصاهرة، وكذلك العتق. يبقى دي أسباب الإرث، يبقى النسب والمصاهرة أي يقصد بها الزوجية، وكذلك العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال: الولاء لمن أعتق. ثم ذكر رواية أيضا عن داود بن الحصين رحمه الله أنه قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: والذين عقدت أيمانكم، فقال: لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم، ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابني عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورث، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبا. قالت: إنما نزلت هذه الآية في أبي بكر وابني عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا يورث، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبا. قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، أن قال عقدت جعله حلفا. قال: والصواب حديث طلحة عقدت. قال: والذين عقدت أيمانكم، فقالت له: لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم، ولكن اقرأ والذين عقدت أيمانكم. ثم ذكرت أن سبب النزول كما بينت أم سعد بنت الربيع، أن سبب النزول نزلت في أبي بكر وفي ابني عبد الرحمن حين أبى الإسلام. يبقى نقول: فحلف أبو بكر ألا يورث. وقلنا أن أسباب الإرث كما بينا ثلاثة، وكذلك موانع الإرث ثلاثة، منها اختلاف الدين كما ذكرنا. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا وهاجروا. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا. قال فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرث المهاجر فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. قال فكان الأعرابي لا يرث المهاجرين والمهاجر ولا يرث المهاجر فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يبقى كان كما بينا أن المهاجرين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، فكان من خلال ذلك العقد بيتم الميراث، فيتم الميراث دون ذوي رحم هذا الإنسان. ثم نزلت الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فعاد ذلك الميراث إلى ذوي الأرحام دون أن يكون بذلك العقد، وكان العقد على النصر وكذلك على النصيحة والرفادة، وإن أوصى له بشيء كان له هذه الوصية طالما كانت في حدود الثلث، وأنه لا وصية في الإسلام، ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال لا حلف في الإسلام، ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. فعلى ذلك ذكر الرواية الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام يوم حلف كان في الجاهلية، قال لم يزد الإسلام إلا شدة. والرواية الثانية ذكر فيها أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار، حالف بين المهاجرين والأنصار، فهل يا ترى هناك تعارض بين الأمرين؟ فكانت الرواية الأولى كما ذكرها جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وقال أي المراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد. يبقى لا حلف في الإسلام، يبقى أي حلف أساسا بنوده هتبقى مناقضة لما ورد في الكتاب والسنة، لما ورد في الكتاب والسنة. يبقى لا حلف في الإسلام، يبقى معناه كما يقول المراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغير ذلك مما يتعلق بالمفاسد. يبقى أي حلف أساسا كان يتحالف بعضهم مع بعض على أساس لو أغارت طائفة أو قبيلة على قبيلة كذا، يبقى الأخرى تقوم في نصرتها بغض النظر إن كانت مخطئة أم لا، فكان ذلك على المفاسد. قلنا كما نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلنا لو أخذ الإنسان بظهر الرواية يبقى ينصره لو كان ظالما، يبقى ينصره لو كان ظالما، فيظن أن النصر في ذلك هو أن يدفع عنه ذلك الأمر. نقول لا، النصر أن ترد ذلك الظالم عن ظلمه، يبقى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تركنا احنا الرواية كده وتم التعامل بالرواية على ظاهرها، يبقى حنظن كده انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى في كلا الأحوال تقوم بنصرته حتى لو كان ظالما، يبقى ده كأن ظهر الرواية بتقول ذلك الأمر، ولكن فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنصره ظالما، أن ترده عن ظلمه، يبقى أن ترده عن ظلمه. هنا أيضا يبقى لا حلف في الإسلام، يبقى معنى الكلام يبقى ما كان من تحالف على أمثال هذه المفاسد، يبقى في القتال وغارات لغير ذلك وغير ذلك من المفاسد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويوم حلف كان في الجاهلية قال لم يزد الإسلام إلا شدة، يبقى يوم حلف كان في الجاهلية قال مراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغير ذلك. قال لم يزد الإسلام إلا شدة تأكيدا وحفظا على ذلك. يبقى لو كان هذا العقد على نقول النصرة في الحق دون الباطل، على صلة الأرحام، على كذا وكذا من الأمور التي ورد فيها الإسلام بالأمر بها، يبقى ما زاده إلا شدة تأكيدا وحفظا. يبقى كما نقول الله هذه أخلاقيات إسلامية، هذا خلق، يبقى هذا خلق، خلق إسلامي. يبقى الخلق الإسلامي ده نقول لو كان ذلك الخلق في الجاهلية مثلا كان بينهم العفة والعفاف إلى غير ذلك، نقول ما زاده الإسلام إلا شدة، إلا تأكيدا على هذا الأمر. يبقى كان نقول الله في صلة أرحام، يبقى أتى الإسلام فأكد على ذلك الأمر، أكد على ذلك الأمر. يبقى مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف الإسلام، يبقى على أساس هذه الأحلاف التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، يبقى كانت هذه على المفاسد. أما إن كانت هذه الأحلاف على الأعمال الطيبة التي أمر بها الإسلام، فما زاد الإسلام إلا شدة، أي تأكيدا وحفظا لها. يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي كانت المواقعة بين الأنصار والمهاجرين كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى أو حالف بين المهاجرين والأنصار في دارنا. يبقى المقصود بهذا الحلف أن ده حلف يؤكده الإسلام أو يأمر به الإسلام، أما لا حلف في الإسلام يبقى على أساس هذا الحلف الذي كان يتم في الجاهلية على تلك الصور الفاسدة. ولذلك قال أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باقي لم ينسخ. يبقى دي كلها أوامر يبقى ما زالت باقية ولم تنسخ، يبقى ما كان من هذه العقود ما ازداد في الإسلام إلا شدة، إلا تأكيدا. يبقى لو كان هذا التعاقد أو هذا الحلف على أعمال البر والخير يبقى ما زاد الإسلام إلا شدة، أي إلا تأكيدا وحفظا لذلك. قال وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يبقى نقول يبقى حلف التعرض ده يبقى تم نقضه بآيات الميراث، وكذلك أي حلف أساسا يبقى فيه التعاون على الإثم والعدوان يبقى هذا منقود. أما لو كان الحلف نقول مداره على التعاون على البر والتقوى صلة الأرحام وغير ذلك يبقى هذا أيضا ما ازداد في الإسلام إلا شدة، إلا تأكيدا وحفظا على ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار في دارنا، قال يبقى حالف يبقى هذا الحلف الذي كان بين المهاجرين والأنصار يبقى نقول هذا عقد المؤاخاة، عقد المؤاخاة تم هذا العقد والنصرة والنصيحة والرفادة وما غير ذلك. أما لو كان ذلك العقد على أساس أنه التعارض فقد نسخ ذلك الحكم كما بينا من خلال تلك الآيات، وأبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى ما كان من عقد الأخوة والنصرة والرفادة والنصيحة. ثم يذكر آخر الأبواب تحت كتاب الفرائض، وكتاب في المرأة ترث من دية زوجها، قال باب في المرأة ترث من دية زوجها. ثم ذكر رواية عن سعيد أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر، قال فرجع عمر. يبقى كان هذه المسألة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في المرأة ترث من دية زوجها، يبقى قال إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، يعني كان بيرى أن الدية هتذهب إلى العاقلة، تذهب إلى العصبات، يعني تذهب إلى العصبات. قلنا على أساس أن العصبة هي التي تتحمل الدية، يبقى دية القتل الخطأ نقول هذه الدية تكون على العاقلة، أي على عصبة ذلك الرجل. يبقى في مسألة القتل الخطأ يبقى نقول الحكم فيها أن في القتل الخطأ فيها دية تسلم إلى أهل ذلك المقتول. فيترى الدية دي كيف تدفع؟ لا تدفع من مال الجاني، ولكن تدفع من أموال العاقلة، والعاقلة هي عصبة هذا الجاني، عاقلة عصبة هذا الجاني. فطالما أن العاقلة العصبة التي تتحمل الدية يبقى كذلك أيضا بالقياس العكسي نقول أن أيضا أن هذه الدية إن كانت العاقلة فكذلك أيضا إن كانت دية تتحملها العاقلة كذلك دية الرجل هتدفع إلى عاقلته. يبقى نقول يبقى القاتل قتل الخطأ الدية تتحمل العاقلة تتحمل الدية. طب يا ترى المال ده كيف يكون التصرف؟ يبقى هيذهب إلى عاقل ذلك المقتول. يبقى المال ده يذهب إلى عاقل ذلك المقتول يستحقون ذلك. قلنا الآن العصا تتحمله وبالتالي أيضا هيرد عليها كما نقول أن الغنم بالغرم الغنم بالغرم فكذا الدية اللي تحملها العاقلة يبقى ترد لهم هذه الأموال. فذا كان حكم عمر رضي الله عنه. لذلك قال الدية للعاقلة أي العاقلة ذلك المقتول كما أن عاقلة القاتل لا تدفع ذلك المال في القتل الخطأ ولا يدفعه الجاني وما يحملش الجاني أساسا لكن يتحمل ذلك العاقلة يتحمل ذلك العاقلة. قال ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا لأن حترث هنا بالفرض ونقول يبقى التعامل معها بالعصب وليس بالفرض. حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كنت كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه. وبالتالي هذه الدية تدفع إلى ورثة هذا المقتول. يبقى لما نقول الدية تدفع إلى ورثة هذا المقتول أي نتعامل معها معاملة الميراث. أصحاب الفرائض هيأخذون الفرض منها وإن بقيت بقية يبقى هتدفع إلى العصبة تدفع إلى العصبة. قبل ذلك في مسألة الولاء الولاء يبقى لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والولاء لا يورث الولاء لا يورث يبقى هيذهب إلى العصبة كما ذكرنا في قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي بدأ نقول لا نتعامل معه معاملة الإرث في مسألة تقسيمه على أهل الفرائض ولكن هنا حيروح إلى العصبات. كذلك أيضا هنا عمر رضي الله عنه ظن أن الدية طالما أن عاقلة القاتل قتل الخطأ والذي تحمل الدية فأيضا هذه الدية تدفع إلى عاقلة هذا المقتول إلى عصبة. يبقى نقول مش بالميراث ولكن ده يذهب إلى العصبة. حتى بيّن له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في هذه الدية أنها تقسم ميراثا. يبقى أصحاب الفروض يأخذون الأنصبة المقدرة وبالتالي إن بقيت فضلة بتذهب إلى العصبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر الأملاك. يبقى كأنه بيقول كده الدية عشان يعني تورث يبقى كأنه بالضبط هذا المال يستحق المقتول وبالتالي حيورث كأن المال ده تركه هذا الرجل الذي قتل كأنه تركه. لو ترك ذلك المال يبقى هذا الرجل يعني قتل قتلا خطأ وكان عنده مال يبقى ماله حيقسم فاعتبروا كذلك الدية وكأنها دخلت في حوزة وملكية ذلك المقتول وبالتالي حنتعامل معها معاملة الميراث. فلذلك قال فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه. قال هذا قول أكثر أهل العلم هذا قول أكثر أهل العلم. ويبقى عمر رضي الله عنه ابتداء أخذ بالقياس يعني أخذ بالقياس وحتى رده الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورث امرأة أشيم الضبابي من دير زوجها فرجع عمر رضي الله عنه عن رأيه في أن ذلك المال بيذهب إلى العصبة وبين أنه حنتعامل معه معاملة الميراث أي أنه هذا مال مملوك لذلك المقتول وكأنه مات وترك ذلك المال فيقسم ميراثا يقسم ميراثا. يبقى نقول أيضا هذه المسألة فيها أن القياس كان أيضا بيعتد به في الأحكام يعني القياس بيعتد به في الأحكام لأن عمر رضي الله عنه ورضاه لما قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا يبقى كانت المسألة قياسية عنده. يبقى القياس ده نقول دليل من أدلة الأحكام ولكن طبعا كان هناك معارضة للنص يبقى حيرد ذلك القياس والنص يقدم، لأن طبعا هنا الأدلة مرتبة، يبقى أدلة الأحكام أدلة النص الإجماع ثم بعد ذلك القياس. لكن نقول أن القياس كان أيضا دليل من الأدلة المعلومة عند الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أن عمر رضي الله عنه قاس المسألة وحكم فيها ابتداء بالقياس لعدم معرفة عمر بذلك النص، ثم لما ذكر له النص رجع عن قوله وقدم السنة. في الدرس ولا بغيره؟ في الدرس. غير. الدية الشرع تشريع الإسلام حد قيمتها كم؟ 100 من الإبل. بالنسبة للرجل المسلم. طب إذا حدث الإنسان مننا. خليها بعدين خلي بعدين. قتل نفس غير مسلم. خلي بس بعدين دي. دية محددة غير. خليها بعدين. كمل. ثم افتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر وهو قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، ثم ذكر أولى هذه الأبواب باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، قال باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليه ومسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتكلم على كتاب الخراج والفيء والإمارة، فافتتح الكلام بهذا الكلام عن الإمام وما يلزم الإمام من حق الرعية، يلزم الإمام من حق الرعية، فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل ذلك الكلام قال فالأمير الذي على الناس أي الإمام الذي على الناس راع عليهم هو مسؤول عنهم، يبقى مسؤول عن رعيته، يبقى نقول هذا أمير، يبقى المقصود به الأمير الذي على الناس، نقول المقصود هذه الإمام العام، الإمام العام غير طبعا الأمير اللي حيختار أيضا على الولايات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فالأمير الذي على الناس راع عليه ومسؤول عنه، فقال كلكم راع، يبقى قال الراعي والحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مأتمن على حفظه، قال فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه، يبقى ده الراعي، يبقى قال يقصد به الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مأتمن على حفظه، يبقى كلكم راع، يبقى انت لابد من رعاية وحفظ ما استرعاك الله عز وجل عليه، يبقى ده راعي، نقول والله فلان راعي فلان، يبقى انت مطلوب انك انت تقوم بإتمان وحفظ هذا الشيء الذي استرعاك الله عز وجل عليه، وبالتالي كل حيسأل يوم القيامة عن تلك الأمانات التي استرعانا الله عز وجل عليها، يا ترى قام بحفظها أم قام بتضييعها، فالصلاة أمانة، وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الصلاة أمانة والصيام أمانة غسل الجنابة أمانة، يبقى الإنسان حيسأل عن تلك الأمانات التي استرعان عليها ربنا سبحانه وتعالى. قال كلكم مسؤول عن رعيته، أي في الآخرة فإن وفى ما عليه الرعاية حصل له الحظ الأوفر، وإلا طلب كل أحد منهم بحقه، يبقى نقول أنت مسؤول عن مجموعة، يبقى عند ذلك هذه المسؤولية سوف تسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى، يا ترى قام بحق هذه الرعاية أم أنه ضيع ذلك الأمر، وبالتالي كما يقول ففي الآخرة فإن وفى ما عليه الرعاية حصل له حظ الأوفر، وإلا طلبه كل أحد منهم بحقه، قال فالأمير الذي على الناس راع عليهم قال وهو مسؤول عنهم، أي أن الله تعالى يسأله عنهم، يبقى نقول هذه الرعاية التي أعطاك الله عز وجل إياك أو استرعاك إياها ربنا سبحانه وتعالى أنت مسؤول عنها، ستسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى، لذلك قال والرجل راع على أهل بيتي مسؤول عنه، يبقى نقول أنت راع على أهل بيتك ومسؤول عنهم، يبقى نقول عن أهل بيته هل وفاهم حقوقهم من كسوة ونفقة غير ذلك كحسن عشرة أو لا، يبقى أنت مسؤول عن ذلك. الرجل مطالب بحسن معاشرة المرأة وعاشرهن بالمعروف، أصبحت عبادة وأنت تسأل عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. قلنا حتى في معاملة الرجل لامرأته أنت تسأل عن ذلك يوم القيامة، عن النفقة عن الكسوة. يبقى حتى نقول النفقات المطالب التي تطالب من الإنسان هيسأل عنها عند ربي سبحانه وتعالى، يا ترى وفاها أم لم يوفيها. وكذلك أنت مسؤول حتى عن حسن المعاشرة مع المرأة، لأن الله تعالى تعبد العباد بذلك، قال وعاشرهن بالمعروف، يبقى ده أمر من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي المعاشرة بالمعروف يبقى أنت هتسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكذلك المرأة راعية على بيت بعلها ولدي وهي مسؤولة عنهم، يبقى هذه المرأة أيضا هتسأل عن حسن تدبير المعيشة والأمانة في مال وغير ذلك، وكذلك تسأل عن ولد ذلك الزوج. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى أنت موقوف ومسؤول بين دلة تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى أنت هتسأل، نعم الإنسان هيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي أنت هتسأل عن نعم الرب سبحانه وتعالى، كما قال وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى أنت هتسأل عن أعضائك، هنسأل عن السمع، هنسأل عن البصر، هنسأل عن ذلك العقل الذي حبان به ربنا سبحانه وتعالى. تسألون يومئذ عن النعيم، يبقى ما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى من نعم ومنن أنت مسؤول عنها عند ربك سبحانه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن أربع. يبقى لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يبقى أنت هذه الأمور ستسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، منها عن علمه فيما عمل به. يبقى دي هذه المعلومة التي تضاف إلى رصيد معرفة الإنسان أصبحت الآن أمانة، أنت مطالب بتحقيق هذا في واقع الحياة، وبالتالي تسأل عن ذلك عند ربك سبحانه. وإن ذا الإنسان دلوقتي يعلم أن الصلاة فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وأقم الصلاة، أقيم الصلاة، يبقى الذي لم يصلح يسأل عن ذلك. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا يبقى حسن الخلق في المعاملات، أنت تسأل عن ذلك. وهكذا كل أمر أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى أنت ستسأل عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأنت موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، ضيعنا ذلك أم قمنا بحفظه. وبالتالي كل التكاليف الشرعية أنت ستسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى. قلنا يكفي كده إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هتسأل عن بصرك، هتسأل عن سمعك، هتسأل قلنا أيضا عن ذلك أعمال القلوب، يبقى حتى أعمال القلوب أنت تسأل عند ربك سبحانه وتعالى عليها. ثم ذكر الباب التالي وباب ما جاء في طلب الإمارة، هل يا ترى تطلب الإمارة أم لا تطلب؟ قال باب في ما جاء في طلب الإمارة، ثم ذكر هذه الرواية عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، إن أعطيتها عن غير مسألة عنت عليها. قال عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يبقى أنت لا تبادر وتطلب هذه الإمارة، لأن الإنسان لو ابتدر وطلب هذه الإمارة ربنا سبحانه وتعالى تركه ونفسه، وبالتالي لا يقوى على القيام بحقها. أن العبد لا يقوى على القيام بحقوق هذه الإمارة إلا بإعانة الرب سبحانه وتعالى، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يبقى الإعانة من ربك سبحانه وتعالى لو هو أساسا اختير لهذه الإمارة. أما أن يطلب ذلك أو يبادر بنفسه يطلب ذلك الأمر، قلنا حتى يترأس أو يتربى على الناس، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يعين هذا الإنسان. قال لذلك ورد في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يبقى نقول أن الإنسان لو لم تكن هذه المعونة والمدد من ربي سبحانه وتعالى ما استطاع أن يقوم بهذه الحقوق التي كلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. قال: يستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه. قال: فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. يبقى أنت لا تطلب هذا الأمر، ولكن طبعا نعلم أن في بعض الأحيان قد يجب على الإنسان أن يتقدم إن لم يكن يعني غير ذلك الإنسان، كحال يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام طلب الإمارة: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى ذكر أن هي دي المقومات التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يقوم بحق هذه الإمارة، حفيظ وعليم. ولكن لو اختلف أو فقد شرط من هذه الشروط يبقى لا يكون أهلا للإمارة. فنقول في بعض الأحيان أنه يكون أهلا للإمارة دون غيره لأنها تتوافر فيه هذه الأمور، لكن أصلا لا يطلب الإمارة للإمارة، ولكن يطلب الإمارة لإقامة الحقوق، يطلب الإمارة لإقامة الحقوق. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو يعني نال هذه الإمارة من غير طلب فعند ذلك يعان عليها من الرب سبحانه وتعالى. وإن طلب الإمارة يبقى بطلب يبقى عند ذلك لا يعان على ذلك ولا يجد ذلك المدد ولا العون من رب سبحانه وتعالى. ذكر أيضا رواية أخرى تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشاهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك. فقال الآخر: مثل قول صاحبه. فقال: إن أخوانكم عندنا من طلب. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. قال المحقق في ذلك أنها رواية منكرة. فقال أبو موسى رضي الله عنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشاهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملي. قدم نفسه كده أنه بيطلب الإمارة. وقال الآخر أيضا مثل قول صاحبه فقال: إن أخوانكم عندنا من طلب. لأن الإمارة مش بتطلب، ولكن الإنسان إن كان أهلا لذلك فبيتم اختياره، يتم اختياره زي بالضبط كده اختيار الإمام كيف بيتم. يبقى الإمام بيختار، الإمام بيختار عن طريق أهل الحل والعقد. يعني الإمام دايما بيختار عن طريق أهل الحل والعقد. يبقى ازاي بينصب الإمام في هذه الوظيفة؟ يبقى عن طريق اختيار أهل الحل والعقد. يبقى هؤلاء يتخيرون الإمام الذي تنطبق عليه شروط الإمامة وكذلك يقوى على القيام بهذه الإمارة. ولكن جئنا لتستعين بنا على عملك. وقال الآخر مثل قول صاحبي وقال: إن أخوانكم عندنا من طلب. فاعتذر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما كان يعلم ما كانوا يحملون في بواطنهم، ما كانوا يحملون في بواطنهم. لذلك قال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. قال المهلب رحمه الله في دليل على أن من طاعت أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في أغلب الأحوال، لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها. يبقى هو بيسأل الإمارة وشايف أنه هو أحق الناس بذلك الأمر، أحق الناس بهذا الأمر، ده ظنه. وبالتالي نقول أنه هو كأنه بيحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالآخرين. لكن نقول قد تتعين ذلك الأمر على إنسان هو حامل لجميع تلك المؤهلات، ولكن هو ينظر إلى قلبه أن القلب لا يطلب هذه الإمارة للإمارة أو ليتربع يترأس على الناس، ولكن لإقامة الحقوق، لإقامة هذه الحقوق. لذلك قال: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردا هل يجوز أو يمنع. قال: أما إن كان الرزق يرزقه الله أو لتضييع القائم بها أو خوف حصولها في غير مستوجبها ونيته في إقامة الحق فيها فذلك جائز له. يبقى لو هو عارف أنه حيقوم بذلك الأمر وحفيظ عليم فعلا تتوافر فيه هذه الشروط ولم يطلب الإمارة للإمارة أو لكي يستطيل على الناس أو يتربع ترأس على الناس، جاز له ذلك الأمر إن كانت النية عنده إقامة هذه الحقوق وتلك الحدود التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. ثم تكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب في الضرير يولى، في الضرير يولى. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. قال باب في الضرير يولى، هل يا ترى نقول إن فقدان البصر، فقدان البصر يا ترى ده يكون مانع من أن يتولى ذلك المنصب أم لا؟ هنرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.